الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك وخليلك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فيعني الطاغي في الحديث هذه الأيام موضوع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتداء والأذى الذي نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار. الموقف بالنسبة لنا مفزع، بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم كانوا كل يوم في مكة النبي بيتكتب قدامهم، كل يوم بيسمعوا صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ومش بيسمعوه بشكل يعني ايه فني زي اللي احنا بنسمعه دلوقتي، ده بيسمعوه يعني اقوى الالفاظ اللي ممكن يسمعوها، ويسمعوا شعر بيؤلف في النبي عليه الصلاه والسلام، بل ممكن كل يوم بيشوفوا اعتداء باليد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سبب نزول سوره الكوثر يا جماعه ان النبي اتشتم، ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الاخطر، ان النبي اتشتم وقيل عليه انه ابطر. هو سبب نزول سوره الضحى ايه؟ ان النبي اتشتم ما ودعك ربك وما قلى، لما قالوا هجره شيطانه وودعه ربه وقلى. هو سبب نزول سوره البلد ايه؟ ان النبي اعتدي عليه باليد في الحرم، وانت حل بهذا البلد، مستحل ومعتدى عليك في هذا البلد الحرام. هو سبب نزول سوره الاحقاف ايه؟ ان النبي اضطرب عليه الصلاه والسلام، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن، لما النبي اضطرب من مكه وراح الطائف اضطرب من الطائف ورمي بالحجاره عليه الصلاه والسلام. هو سبب نزول سوره الرعد ايه؟ ان النبي في محاوله قتل تعرض ليها، واحد حاول انه يسلط عليه ناس تقتله، فنزلت صاعقه من السماء فاحرقت هذا الرجل اللي خطط لقتل الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا لو دورنا عن الايات والسور اللي نزلت بسبب الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنلاقي كتير، والصحابه كانوا عايشين في الجو ده على طول. احنا يا جماعه رد فعلنا مش رد فعل عملي للاسف الشديد. الصحابه كانوا مجتمع كامل مسخر من اجل قضيه واحده، وهي قضيه الاسلام ونشر الاسلام في الارض. انما احنا حتى واحنا بندافع عن رسول الله، الدين ما هو الا ملمح واحد من الملامح بتاعه حياتنا، ما احناش اصحاب رساله. انا افرض في هذا اليوم ان شاء الله ان انا اشرح لكم سوره محمد عليه الصلاه والسلام، السوره اللي ربنا جعل اسمها وشعرها اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم النبي عليه الصلاه والسلام. ولما ربنا يختار لاسم لسوره اسم سيدنا محمد، يبقى يقينا الاسم فيه اسماء السور توقيفيه، يعني اسماء السور اللي في القران دي من عند الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سماها. يعني مثلا سوره ال عمران، سوره ال عمران اشمعنى ال عمران؟ ما السوره بتتكلم عن حاجات كتير، اشمعنى ال عمران؟ لو لاحظتوا امراه عمران في السوره، اذ قالت امراه عمران ايه؟ ربي اني نظرت لك. اول حاجه ال عمران دول اسره، اسره يا جماعه، الام كانت نظرت ولادها لله، والاب كان عالم من العلماء اللي عملوا بيوت ربنا بالعباده عشان كده اتسمى عمران، والبنت كانت مريم الصديقه، والحفيد كان سيدنا عيسى الداعيه العالم الداعيه، اسره كلها عمل في دين الله. والوقت اللي نزلت فيه ال عمران والدين بيتحارب من كل ناحيه، كان مطلوب ان احنا نبقى اسر ملتزمه مش افراد ملتزمه، محاربين في ديننا من اسرنا قبل ما نحارب في المجتمع. اذ قالت امراه عمران رب اني نظرت، نظرت لربنا. المطلوب في المرحله دي ان كان كل واحد ينظر عمره لربنا سبحانه وتعالى، فكان لازم يتجاب حد نظر لربنا اغلى حاجه عنده في حياته. اني نظرت لك ما في بطني نظرت ذريتها لله. يبقى كان المطلوب في المرحله ديت ان كل واحد، والمطلوب في المرحله اللي احنا فيها كل واحد ينذر اولاده لله من الوقت، كل واحد ينوي انه هيتجوز عشان تطلع ذريه يدخل بقى الفردوس الاعلى، وتطلع ذريه ينصر بقى دين الله سبحانه وتعالى. ده المفروض يبقى فكرنا، ده المفروض يبقى تفكيرنا وطريقه تفكيرنا وسبب سعينا للزواج، وسبب ان اي اخت عايزه ربنا يرزقها ذريه. السبب ده يا جماعه اني نظرت لك ما في بطني محررة، محررة يعني ما فيش حاجة بأيداه. عارفين حديث لا يتبعني رجل من ثلاث؟ لما يسعى دينار خرج يحرر فلسطين قال ما فيش واحد من ثلاثة يتبعني، رجل رفع عواميد بيته مع الرش السقف، وواحد عنده شوية خارفات شوية انعام حامل ولسه ما ولدتش، وواحد كتب كتابه على امرأة ولم يبني ده. انتوا عارفين يا جماعة ده لان الناس دي في قلبها الدنيا، فاللي لازم يطلع اياد لازم يكون محرر، مفيش حاجه بايديه، مفيش قيد شده للدنيا. ففي جو ال عمران كان المفروض ان الصحابه ما يبقاش في حاجه بايديهم اول ما انطلقوا لدين الله، فربنا جاب لهم النموذج المحرر اللي مفيش حاجه بايديه. ستقبل مني ذل وانكسار بعد كل العمل ده؟ زي ما قال ربنا قال ولقد نصركم الله في بدر وانتم ايه؟ اذلة. كأن ربنا بيجيب لنا الصفات اللي مطلوبة منا لنصرة الاسلام في الوقت ده في عنوان يضع عنوان للصورة. عناوين الصورة مش محطوطة كده، ما هياش كلمة اتحطت كده وخلاص. كذلك سورة محمد، سورة محمد حد يعرف لها اسم ثاني غير محمد؟ القتال، سورة القتال. طب ليه تسمى سورة القتال؟ ليه؟ لان طب ما في 100 سورة، طب ما التوبة اتكلمت عن القتال، طب ما الانزال اتكلمت عن القتال، طب ما الاحزاب اتكلمت عن القتال، ما كان اي سورة تسمى القتال، اشمعنى دي؟ لان المطلب اللي سورة محمد طلبته في القتال ما طلبش في مكان ثاني بمثل هذه كثافة الطلب. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله، ان دي يعني احتمال واحتمال، ان دي يعني مش كلكم هتثبتوا، ده كلام ربنا بيقوله، ربنا يعلم البشر مش كله هيثبت، مش كله هيستحمل، مش كله هيفضل للاخر. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. العلماء قالوا طب كان المفروض يثبت اقدامكم وينصركم، لان احنا محتاجين تثبيت عشان نتنصر. قالوا لا، ده هنا ينصركم ويثبت اقدامكم. التثبيت اللي هنا مش تثبيت ما قبل النصر، تثبيت ما بعد النصر. اصل انت ممكن تنتصر في معركة وخلاص تركن للدنيا وتاخد الغنائم وتروح تستمتع بالدنيا والثروة اللي انت حصلتها من ورا الدين، لا، انك تفضل ثابت على نصرة الله لاخر لحظة حياتك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. يعني ايه؟ يعني اوعوا. ربنا قال لكم اسلموا اسلمتم، ربنا قال لكم هجروا هجرتم، ربنا يقول لكم قاتلوا قتلوا، والا تضيعوا كل اللي فات، تبطلوا كل اللي انتوا عملتوه. لو جيت وانت ماشي في الطريق مع ربنا عند مرحله معينه قلت كفايه، تبقى ضيعت كل اللي عملته. لازم تكمل الطريق للاخر، لازم تكمل الطريق لاخر لحظه في عمرك. سوره محمد سوره القتال بتقول لك انك لن تضع لقمه الحرب الا على باب الجنه. عشان كده ربنا يقول حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. لو قريتوا في التفاسير المفسرين قالوا ايه كلمه حتى تضع الحرب اوزارها؟ ما قالوش لغايه ما المعركه تنتهي، لا، ده قالوا حتى تضع الحرب اوزارها سيدنا عيسى ينزل، المهدي يبعث، تضع الحرب اوزارها القيامه تقوم، تضع الحرب اوزارها لغايه الساعه. يعني ايه؟ يعني قالوا حتى تضع الحرب اوزارها يعني لغايه اخر يوم في عمر الكره الارضيه. احنا يا جماعه رسالتنا ان احنا نثبت على دين ربنا للنهايه. عشان كده ربنا في سوره محمد بيقول والذين قتلوا في سبيل الله. يعني ايه في سبيل الله؟ فضل في طريق ربنا لاخر لحظه في عمره، فضل ماشي في طريق ربنا لغايه اللحظه اللي جه اجله فيها كان موجود في الطريق، اتقتل جوه الطريق، يعني فضل على الطريق لاخر لحظه في عمره. فصوره محمد بتقول لنا ان احنا لازم ولا نبلغنكم. ربنا بيقول انا هطلع اللي جواكم، اصل الموضوع مش كلامه خلاص، انا هطلع اللي جواك اللي مش على لسانك، انت على لسانك الكلام الحلو وبس، هطلع حقيقتك من جواك بمواقف عمليه، هعرب الدين ليها وهوريك نفسك قدام نفسك انت صادق ولا كذاب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طب ربنا جاب الصبر بعد الجهاد ليه؟ لان المطلوب مش انك تجاهد في معركه او انك تشتغل شويه في الدعوه او انك تعمل فتره لدين الله، انك انت بعد ما اشتغلت بقى تفضل صابر على الجهاد ده وجاهد تقابل ربنا سبحانه وتعالى، تفضل صابر للنهايه، تفضل ثابت لاخر لحظه هتقابل فيها ربنا سبحانه وتعالى. خدتوا بالكم يا جماعه ليه اسمها سوره القتال؟ لان ربنا مش بيكلمك انك تدخل معركه، انك تحارب عشان الدين، انك تعمل لدين الله، انك انت تنصر الدين، انك تشتغل في الدعوه، لا، ده بيقول لك انت تفضل على الطريق ده لاخر لحظه في عمرك، والامه تفضل على الطريق ده لاخر يوم حتى تقوم الساعه. عشان كده اسمها سوره القتال، اسمها سوره محمد. ليه اسمها سوره محمد؟ ليه عليه الصلاة والسلام؟ أول حاجة محمد، شخصية محمد عليه الصلاة والسلام أكثر شخصية الغرب مرعوب منها، حتى كانوا بيقولوا أخشى ما نخشاه أن يظهر وسط المسلمين إيه؟ محمد جديد. ليه؟ لأنهم شخصية محمد واللي بيقتدوا بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أكثر ما هيترعبهم، فده النموذج اللي ربنا حطه في الأول. ثاني حاجة إن الصورة بتحطك قدام يعني حتم فاصل، انت مع محمد ولا انت مش مع محمد؟ هو ده طريق محمد، الطريق اللي هيتوقف في الصوره ده طريق محمد، انت معاه ولا مش معاه؟ خدوا بالكم ان الجهاد ده ذروه سنام الاسلام، يعني اعلى حاجه في الاسلام، اعلى حاجه. فلما ربنا يجي ما كان ممكن سورة المزمل تسمى محمد، بس ده سيدنا محمد العابد. ما كان سورة الاحقاف اللي سيدنا محمد اتطرد فيها من الطائف تسمى محمد، لا ده سيدنا محمد الداعية. انما لما يجي محمد المجاهد، محمد المدافع عن دين الله بدمه، تيجي اسمه محمد هنا ذروة تمام الدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، انفقوا في سبيل الله. سبيل الله اللي هو ايه؟ الجهاد. طب ما ربنا اي حاجة سبيل لله، الصلاة سبيل الله، والصدقة سبيل الله، والصوم سبيل الله، ايش معنى الجهاد اللي ربنا يختار له اسم سبيل الله بالذات؟ ايش معنى يا جماعة؟ لان ده اسرع طريق هيوصلك لله، اسرع حاجة هتوصلك لربنا هي الجهاد. سبحان الله العظيم. واحنا قلنا ان الجهاد زي ما سورة التوبة قالت، الجهاد يا جماعة بيشمل ثلاث حاجات في القرآن. الجهاد في القرآن جه على القتال، وجه على الدعوة الى الله والعمل لدين الله، وجه على طلب العلم بدليل قول الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. النفير اللي هو الجهاد، مش كله يطلع يقاتل، امال ايه يا رب؟ فلولا نفر، نفر اهو نفس اللفظ اهو، يجاهد اهو. فلولا نفر برضو ده المجاهدين من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين اللي هو طلب العلم، ولينذروا قومهم اللي هي الايه؟ اللي هي الدعوة الى الله. فسورة محمد، سورة محمد بالاخر بتتكلم عن صفات الجندي اللي هيقبل في جيش محمد. سورة محمد بتقول لك الجندي اللي هيقبل في جيش محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، واللي هيقبل على الحب في صحبة محمد بن عبد الله، صفاته ايه؟ واحنا ماشيين في الصورة كلمة كلمة فيها، وحرف حرف، وآية آية، ومعنى معنى، بيقول لك الصفات اللي لو فيك هتقبل في جيش محمد وتستعمل من الله، لو مش فيك انت ما انت على طريق محمد اصلا. سورة محمد صغرت الخطورة يا جماعة، سورة بتقول لك انت فين، حدد موقفك، يا جدول مفيش تفاهم. عشان كده الصورة فيها حتم شديد جدا، يقول لك الذين امنوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. قرر طريقين، مفيش في الصورة ابيض واسود، مفيش في الصورة ابيض واسود، مفيش في الصورة رمادي. اللي وقفوا في النص وقالوا قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الامر، يعني احنا هنمشي ورا محمد في 95%، هنصلي وهنصوم وهنحج وهنزكي وهنعمل كل حاجه وهنصلي نوافل وهنقوم ليل، بس في بعض الامر ساعه العمل للدين مش هنعمل للدين، ساعه الجهاد مش هنجاهد. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ جاب لك مشهد احتضارهم، فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، بيضربون من قدامه من وراء. اسمعنا، لانه لما شاف المعركه والدين بيتحارب شاف بوشه، فقام دور ظهره وطلع يجري، فيتضرب على وشه اللي شاف بيه وعلى ظهره اللي ولاه للدين، فده ساعه الاحتضار. فربنا بيقول لك ان الاتباع عامل زي الاخلاص كده، هو انت لو عملت عمل 99% من نيتك لله و1% للناس، العمل يقبل؟ ما يقبلش. الاخلاص 99% ما تسقط فيه، الامتحان الوحيد اللي 99% يسقطوا فيه. كذلك الاتباع، لازم تكون عندك مبدا اتباع محمد في كل حاجه. لو قلت انا اتبع محمد عليه الصلاه والسلام في 95% من الدين و5% كده على هواية، ما ينفعش ما ينفعش. سنطلعكم في بعض الامر، شوفوا ربنا عمل فيهم ايه ساعه موتهم. يبقى يا جماعه الصوره ديت عايزه راجل، الصوره دي بتعلمك ازاي تكون صاحب رساله، الصورة دي بتعلمك ازاي تكون نسخة من الصحابة، ازاي تعرف الجدية في الدين والرجولة في الدين والقوة في دين الله سبحانه وتعالى. يعني ده كل ده عبارة عن اسم الصورة. احنا بنتكلم بس ليه اسمها صورة محمد ولسه في معاني. طيب زمن نزول الصورة، الصورة نزلت امتى صورة محمد؟ غالب ما نزلت فيه انها نزلت بعد غزوة بدر، يعني نزلت بعد انتصار، يعني نزلت بعد اول انتصار شافوا المسلمين عمليا في دين الله سبحانه وتعالى. وزمن نزول السورة ده موضوع خطير جدا، يعني سورة الغاشية انتوا مثلا كلكم تقرؤوها، مين فيكم بيحس انه خشع وهو بيقرا سورة الغاشية؟ انت لو عرفت زمن نزول سورة الغاشية ممكن يفرق معاك جدا. رايك انتوا عارفين سورة الغاشية نزلت امتى؟ عارفين امتى؟ ايه؟ في عام الحزن. سورة الغاشية نزلت في عام الحزن سنة 10 مكية. لما تسمع كده بقى تقوم تقرا، ها هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه، ها خاشعه الوجوه بقى المذلوله زي ما كانوا واقفين متمعرين وذهب لاهيه تمطى وقاعدين يذلوا في الصحابه يبصوا بكبر، عامله ناصبه اشغال شقه مؤدبه في جهنم والعياذ بالله، هيشتغلوا ويعملوا في جهنم لغايه ما ينصبوا، اشغال شقه مؤدبه داخل جهنم. ليه؟ زي ما اشتغلوا الحزم الحق لغاية ما نصبوا في الدنيا زي ما اشتغلوا بكل قوتهم في الدنيا لهدم الحرب هيبدوا اشغال شقة مؤبدة والعياذ بالله في جهنم وامرأته حمالة الحطب قعدت تشيل حطب وتوديه عشان ابوها بيتحرق بيه وترجع تجيب حطب تاني وتوديه عشان يتحرق بيه اشغال شقة مؤبدة في جهنم عاملة الناصدة تصلى نارا حامية زي ما عذبوا الصحابة بالنار وكروهم بمكان الحديد ولبسوهم أبرع الحديد وحطوا على رؤوسهم سيوف الحديد المشتعلة عاملة الناصدة تصلى نارا حامية تسقى من عين انية زي ما عطشوهم في الصحراء وكانوا بيشربوا ام شريك العسل ويسيبوها ثلاث ايام من غير مية عشان تموت من العطش بعد ما تشرب العسل تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع بعد تضرع طويل في الآخر يجي لهم الزقوم والعياذ بالله زي ما جوعوا الصحابة وأكلوهم وراء الشجر في الشعب وزي ما كانوا للرسول عليه السلام شهر كامل ليس له طعام إلا ما يواري ابن الضلال وزي ما كل دواب يصرف ظلم بس في الجهنم بقى ليس لهم طعام إلا من ضريع يبقى أنت لما تقرا الصورة بإحساس صحابي فعامل حزن واقف بيصلي بالصورة هتعيش معاها لما تعرف زمن الصورة لما تعرف الصورة نزلت امتى على قد ما هتعيش مع القرآن على قد ما القرآن هيبقى مصدر شحن لقلبك لا عزل له القرآن يا جماعة القرآن بيجلب حياتك بيغير كيانك بيحسسك ان كل مشكلة على وجه الكرة الارضية انت عندك حل ليها وكل ازمه موجوده على وجه الارض انت المسؤول عن حلها بيحسسك انك صاحب رساله وصاحب قضيه ما ينفعش نعيش عن القران لازم نقراه بتدبر عميق يبقى صوره محمد نزلت بعد غزوه بدر في المرحله نفسها اللي نزلت فيها صوره الحديد اللي هي صور التربيه الجهاديه للصحابه بقى اول مره تقوم الاسلام دوله ومطلوب التسخين بقى ان الصحابه يتخانوا بقى ان الصحابه بقى بعد ما كانوا بيتاذوا لا انتم من النهارده بقى هيبقى لكم موقف تاني وتكاليف تانيه وتضحيات تانية فصورة شحن للصحابة عشان يواجهوا هذه المرحلة ترتيب سورة محمد سورة محمد قبلها سورة ايه ها الاحقاف وبعدها سورة الفتح ليه بعدها سورة الفتح لانه لا يوجد بعد اتباع محمد الا الفتح من الله لو اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح هيجي فبعد محمد وبعد ما مشينا طريق محمد لقى ايه الفتح المبين من الله سبحانه وتعالى وبرضه سورة الفتح اول صفة لاهل الفتح فيها محمد رسول الله والذين ايه معه اللي مع محمد اللي هي سورة محمد كانت بتتكلم عليه سورة محمد اللي هيطبقها هيبقى سبب من اسباب فتح الامة اللي هيمشي في طريق محمد هيبقى سبب من اسباب الفتح المبين في الامة يبقى لو انت عايز تبقى سبب من فتح على هذه الامة لو عايز تبقى سبب من اسباب فتوحات الله على الاسلام طبق سورة محمد وعيش مع سورة محمد وتلوها كده في قيام الليل في فترة طويلة وشوف كده انت فين منها انت فين من تكاليفها انت فين من قوتها انت فين من معانيها قلبك مليان منها قد ايه السورة اللي قبل محمد على طول يا جماعة ودي حاجة غريبة جدا السورة اللي قبل سورة محمد سورة الاحقاف الاحقاف ديت اللي اخرها ربنا بيقول ايه يعني لو قلبنا بس سورة محمد صفحة بس الورا هنلاقي في وشنا كده اهو واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يتبعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين الاية دي نزلت امتى في اشد موقف مر على رسول الله عليه الصلاة والسلام في تاريخ الدعوة الاسلامية كلها ده بكلام النبي لما النبي خرج من مكة مطرود وراح مشي على رجليه 80 كيلو للطائف قعد 9 ايام يدعو فيها في الاخر طردوه وخلوا الاطفال يرموا برجليه في رجليه بالحجارة وفي وسط الطريق وقف يصلي ربنا ورجليه بتنزل دم وهو مطرود من هنا ومطرود من هنا اشد موقف مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ماشي 5 كيلو بعد ما خرج من الطائف بابي هو وامي مش شايف يعني بيقول ما غريت بنفسي حتى وصل الى لما نزل اليه ملك انزبال عليه الصلاة والسلام فاحنا الوقت في اسود مرحلة في الدعوة اخنق مرحلة في الدعوة اكتر مرحلة الدعوة فيها محاصرة اهو الصفحة دي تقلب الصفحة على طول على طول تلاقي سورة محمد الله اكبر ايه ده بنزل وانتصرنا وهجرنا وبقى لينا دولة ايه ده ايه الفتح ده كل ما الصورة هتشتد في السواد يا جماعة يبقى الفجر جاي على طول شوفوا المعنى شوفوا المعنى اللي ربنا يوصله تقلب من سورة محمد ايه ده سورة الفتح ده مكة ده خلاص بنى على ابواب مكة ومكة اعترفت عالميا بالاسلام والقبائل بتدخل في الاسلام ده الفتح الله اكبر تقلب من سورة الفتح على طول تلاقي سورة ايه الحجرات ده احنا بقينا سنة 9 هجرية ومكة اتفتحت وبقينا في عام الوفود والوفود جاية وفد ورا وفد ورا وفد واثبتنا صورة الحضارات اللي هي الوفود والاسلام بقى دين عالمي خلاص ونخرج للفرس والروم. شايفين يا جماعة شايفين الترتيب بتاع الصور؟ الصور مش محطوطة كده، ده كل صورة محطوطة بترتيب دقيق. تقلب الحضارات تلاقي صورة ايه؟ قاف اللي نزلت فين؟ ها؟ فعامل حزن برضه، ده الاحقاف. يعني الاحقاف وقاف الاثنين نازلين في عامل حزن في قمة الازمة. ما بينهم ثلاث صور فتح عرفات وعرفات. طب ليه ربنا يجيب قبل الثلاث صور بتوع الفتوحات الاحقاف؟ عشان يقول لك ان لما الازمة تشتد جاهد، لما النبي جاهد وروحك تحاول تفتح ابواب الدعوة الجديدة وانا اللي هنصرك، وربنا جاب نصره. طب لما وصلنا للحجرات وقمة النصر يا رب بتفكرنا بقاف تاني ليه؟ وبتفكرنا بالازمة الرهيبة تاني ليه؟ عشان تفتكر ان اللي نقلك من المرحلة ده هي من المرحلة العالية ده هي هو القرآن والتربية. اوعوا تسيبوا القرآن والتربية، اوعوا تنسوا ايام زمان ولا انتوا طلعتوا من زمان دي ازاي. خليكم فاكرينها عشان تفضل قدامكم، افتكروا ايام الاحصار عشان تستفيدوا منها في ايام النصر في سورة الاحقاف يا جماعة. عشان كده يعني انا عايز سورة محمد وسورة الفتح وسورة الحجرات يبقوا في قلوبنا. سورة محمد والفتح والحجرات دول من السور الخطرة بعدهم على سورة الاحقاف اللي هي السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، اللي المفروض ان شاء الله تدور على سورة الرحمن. بس نتيجة الازمة الحالية من كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطريت ان انا اقف هذه الوقفة لخطورة هذه الصور في علاقتنا بالواقع وفهمنا للواقع واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا يقول لك ايه في الصفحه اللي قبل سوره محمد على طول، واذ صرفنا اليك نفر من الجن. صرفنا يعني ايه؟ عارفين زي ما ربنا بيصرف السحاب كده بقلبك بايده، ده كل واحد جه المسجد جه لان ربنا صرف قلبه على هنا، واللي راح سباب ثاني من ابواب الخير ربنا صرف، واللي ما جاش مسجد اصلا ربنا صرف قلبه عن المسجد. يا جماعه ده القلوب بايده، ربنا لو يشاء هيصرف قلوب غير الملتزمين كلهم. انا فاكر والله الفترات الواحد كان يشتغل في الدعوه والله العظيم تطلع تقول اي كلام في اي حاجه انت ما تعرفش تقول ايه اصلا، وتلاقي الشباب بيتوب. والكلام ده كان من حوالي 5 سنين كده ولا حاجه، قبل موجه الانحلال في الكليبات، قبل ما الكليبات تطلع على طول تقول كلام اي حاجه وتلاقي الدرس اللي بعده العدد بقى ضعف، الدرس اللي بعده العدد بقى ضعف. هو في ايه يا جماعه؟ ده الواحد وتقعد تتكلم ساعتين الناس ما تفرفشش، هو في ايه؟ السنه اللي بعدها على طول بعد ما الكليبات طلعت على طول تقوم تموت نفسك، تبقى بتتشل وتتهبل قدام الناس عشان الناس تفوق وكلهم باصين لك كده ايه؟ مفيش حاجه خالص، تضحك محدش بيضحك، تعمل محدش مفيش خالص، كله ماسك تسوى عادي بيبص لك كده. الواحد كان يخلص الدرس ويخرج والله العظيم يبقى هيموت نفسه، هو في ايه؟ هو بيضحك الله إيه؟ هو الناس ماتت؟ هو القلوب ماتت؟ طب اذا كان دول اللي بيصلوا في الطلاق، امال اللي ما بيصلوش قلوبهم شكلها ايه؟ فيا جماعه القلوب دي بايد ربنا، فتره لو احنا اخلصنا ربنا هيجيب لنا القلوب والله العظيم كلها فوره. وإذ صرفنا إليك أنت، خد بالك إليك لأنك أنت اللي تستاهل. مين اللي ربنا هيفتح على إيدي القلوب اللي يستاهل؟ أكتر قلب ربنا يعلم طهارته. وإذ صرفنا إليك نفر، نفر يعني إيه؟ نفر دي جاية من كلمة نفير، نفر أي الذين يصلحون للنفير يعني للجهاد، يعني لا كانوا في العدد قليلين ولا كانوا في الكيف والمستوى قليلين. دايما ربنا ما بيجيبش الدين غير أحسن ناس وأذكى ناس وأعلى ناس واقوى ناس واصدق ناس. دايما ربنا بيختار لدينه انضف انضف عينه وانضف خلق في المجتمع كله. شوفوا ربنا رزق الناس ايه؟ رزقوا بمجموعه رجاله من الجن هيشيلوا الدعوه الاسلاميه وسط جن العالم كله. يعني رحله الطائف دي المفروض نسميها الرحله المباركه، لان ربنا فتح فيها فتح مبين على النبي عليه الصلاه والسلام. دعوته بقت عالميه مش وسط الانس بس، وسط الجن ورجاله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يعني فتح في عالم تاني خالص، يستمعون القرآن. إيه ده؟ ده إيه يسمع كده؟ فلما حضروه، مش فلما استمعوه، لا فلما إيه؟ حضروه يعني حاضر بقلبه، يعني بيسمع كلام ربنا وقلبه حاضر، وكل ذرة كيانه حاضرة. فلما حضروه كأنه مشهد عظيم، قالوا أنصتوا أنصتوا، كأن كل جسمهم بأودان وهما بيسمعوا. فلما قضي، قضي يعني قضي ده يعني قضاء، يعني كان موضوع مترتب، اللقاء ده كان مترتب. النبي كان خارج من مكه مش عشان يروح الطائف، لا ده الطائف نسالها سنين عما هيجي الميعاد بتاعها. الطائف دي اخر بلد هتدخل في رحمه الله في الجزيره، اخر بلد هتضع السيف عن النبي في الجزيره كلها، مش وقته. ده ربنا مرتب الخارج ده اهي، ومرتب المكان ده اهو، ومرتب ان المكان ده النبي هيصلي فيه والجن هيعدوا فيه عشان هدايه الناس دي والانتشار ده والفتح المبين للدعوه ده. فلما قضي ترتيب ربنا للدعوه، اللي بيرتب للدين ده ربنا، اللي بيرتب لاهل الدين ربنا، اللي بيرتب اللي يعتنق العديد العقيدة دي هو ربنا. اللي بيرتب انت مقابل انك انت بتقول يا رب انا بقيت بتاع دينك، انا يا رب هتأخر حياتي وامكانياتي ودنيتي وكل حاجة لدعوتك، مقابل ده ان ما عدتش انت المسؤول عن تخطيط حياتك، ربنا من فوق اللي بيرتبها لك. فلما قضي، ها شوف الكلمة الخطيرة او بقى، ولو. يعني ايه ولو؟ ولا ده يا جماعة يقول لك فلن ولينك ايه قبلة، ولا ده بقى انسان له هدف، بقى له وجهة، بقى له طريق، بعد ما كانوا تايهين قاعدين تايهين في الجزيرة كده مش عارفين رايحين فين وجايين منين، بقى ليهم هدف ووجهة وطريق ورسالة. ولوا الى قومهم، بقى عندهم معنى عايشين عشانه في حياتهم، اتقلب كيانهم. القرآن حولهم من جن هايم في الارض يمسوا ده ويسيبوا ده ويعملوا ده الى ناس اصحاب رسالة ووجهة وقضية في حياتهم. القرآن قلب حياتهم. ولوا ولوا دول اصبح لهم قبلة يولون اليها وهدف ومقصد ومعنى عايشين عشانه. كل كلمة في القرآن خطيرة، كل كلمة في القرآن بتغير حياتك وبتقلب قلبك. ولوا الى قومهم منذرين. شايفين يا جماعة ده في قمة الازمة. ربنا يبتاع الاول اصطرفنا اليك نفرا من الجن شوية، واصطرفنا اليك نفرا من الانصار شوية، تفتح المدينة شوية يهاجر النبي، تيجي بدر ندخل في سورة محمد. في الازمة اللي كانت قبل سورة محمد على طول بصفحة واحدة ربنا بيقول للنبي صبر كما صبر اولو العزم. ده ربنا انا بيقول له بتصبر، بيقول له اصبر زي صبر اعلى ارباع في تاريخ البشرية كلها صبره اللي انا اقول العزم من الرسل بخلاف سيدنا محمد. يبقى معناها كان الصبر المطلوب في المرحلة دي شكله ايه، كان الاحصار في المرحلة دي شكله ايه. انا عايزك تحس الدعوة دي مرت بمراحل شكلها ايه، مرت بأدمات شكلها ايه. ده عايزك تحس النبي رغم الاحصار ده كان بيجاهد لفتح اي باب للدعوة ازاي، ولما حتى الباب ما اتفتحش ربنا اللي فتح له باب من عنده سبحانه وتعالى. فهل يهلك الا القوم الفاسقون؟ تتختم سورة الاحقاف على كلمة القوم الفاسقون، وتتفتح سورة محمد على كلمة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، كأن دية امتداد لدية على دول. اتكلمنا الوقت عن اسم سورة محمد وخطورة الاسم وان اسمها محمد والقتال وليه اسمها محمد وليه اسمها القتال، واتكلمنا عن زمن نزولها وقلنا ان بعد غزوة بدر، واتكلمنا عن ترتيبها الخطير في المصحف، قلنا بعدها سورة الفتح لان طريق محمد هو طريق الفتح وليس بعد اتباع محمد الا الفتح، وقبلها سورة الاحقاف واصعب موقف مر في تاريخ الدعوة الاسلامية كلها اللي هو موقف لما النبي اتطرد من الطائف واتطرد من مكة واسلام الجن، ونقلب الصفحة نلاقي سورة محمد عشان نعرف ان ليس بعد الظلام الا الفتح المبين من الله سبحانه وتعالى. ده ان احنا بس نتكلم عن جو الصورة، جو الصورة يا جماعة، جو سورة محمد من اسمها كده مع محمد ولا مش مع محمد، جو سورة محمد ده رهيب، جو قط، جو تحس انك انت في معركة. حتى الالفاظ نفسها ربنا يقول ايه، فاذا لقيتم الذين كفروا ايه فضرب الرقاب، مش يقول لك اقتل، منظر قريب الطير حتى اذا اسخنتموهم الاسخان الوجه راح البالغة في العدو، منظر جيش متدمر ومتقطع جيش العدو، فشد الرقاب منظر واحد بيلف حبل حوالين واحد وبيأيده، دمر الله عليهم وللكافرين امثالها، دمر منظر تدمير، منظر بلد وقامت جاية طيارات 24 ساعة قنابل قنابل قنابل، صحينا الصبح لقينا البلد متحطمة كل اللي فيها ميتين، دمر الله عليهم الغارة المفاجئة والتدمير الشامل اللي بيحصل للقوم الكافرين المكذبين. سورة محمد كلها كده، سورة لما تجيب لك مشهد المنافقين عند الموت هي مشهد باحتضار وبيتضرب على وجهه وبيتضرب على ظهره، لما تجيب لك منظر كل حاجة في سورة محمد تحس ان هي جو حيوي جدا، حتى لحظة دخول الجنة ويدخلهم الجنة ايه عرفها لهم، يعني عرفها لهم وهم داخلين مش عارفين اصلا ده اسمه قصر ودي اسمها حرية وده اسمه نهر وده مش عارفين، من كتر الاعجاز في خلق النعيم في الجنة ما هماش عارفين ده ايه اصلا، كانوا عارفين ان في الجنة فواكه واشجار، انما ما يعرفوش ان دي الشجرة ودي النخلة وده القصر وده الخادم، ما يعرفش الكلام ده، وهم لسه بيعرفوا حاجة حاجة ومنبهرين ومذهولين. سورة محمد سورة فيها حياة رهيبة وفيها حركة رهيبة وفيها الفاظ في غاية القوة. جو السورة حتى اول آية في السورة، اول آية في السورة ايه؟ الذين كفروا. لا لا طب طب استنى استنى، مفيش الف لام ميم؟ لا. طب حميم؟ لا. طب قاف؟ لا لا مفيش كلام ده. طب ما فيش في الاول كده قصة المكذبين اللي كذبوا ربنا اهلاكهم عشان خذوا، لا ما فيش مقدمات اصلا، على طول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يا ضل اعمالهم، ما فيش مقدمات. ليه؟ لان سورة محمد تعبئة عامة، اعلان حرب على الكفار، تعبئة عامة للمجتمع للمشي وراء محمد عليه الصلاة والسلام. فمش مقدمات، الموضوع ده يحتمل مقدمات سوء خطورة جدا. اخرة السورة شوفوا ربنا اخر جملة فيها بيقول ايه، وان تتولوا يستبدل ايه قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ده مش تهديد بالاستبدال، ده تهديد باستبدال الامة كلها من اولها لاخرها. شايفين يا جماعة، شايفين العزة بتاعت الملك، بيقول انا ده انتوا كلكم توليتوا استبدلكم من اولكم لاخركم. زي ما العرب استبدلوا ايام الخلافة العثمانية بالاتراك، زي ما جيل الصحوة الاسلامية من يجي 20 سنة المنتدمين الموجودين الوقت في كل المساجد درس الشيخ محمد حتان، لو في 10,000 واحد كان من 15 سنة برضو في نفس العدد، بس دول غير دول. ليه؟ انشغال في الدنيا، الانهمات خلاص، الانهمات في الدنيا بيتفضل بيتشال ما بيكملش. ليه؟ هو كده يا جماعة، هو ده طريق ربنا. ربنا عزيز ممكن يستبدل ام زي ما استبدل المسلمين، استبدل اليهود وجاب المسلمين مكانهم والعرب مكانهم. هو ربنا اله عزيز، هو ربنا حد بيعجزه في حاجة سبحانه وتعالى. فربنا هدد باستبدال جماعي للامة كلها في النهاية. شايفين القوة بتاعت الصورة، شايفين القوة بتاعت موضحة، وتلاقي الصورة كلها طريقين. اختار يا ده الذين كفروا وطبعوا عن سبيل الله والذين امنوا وعملوا الصالحات. مثل الجنة التي وعد المتقون كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. والذين قتلوا في سبيل الله فلم يضل اعمالهم، التانيين فتعسا لهم واضل اعمالهم. كل الصورة كده، كل الصورة من اولها لاخرها كده، طريقين ورا بعضه. تحس ان هي قنبلة نازلة على الكفار بتقول لهم احصل لهم ايه في الدنيا وفي الاخرة، وبعد كده بشارة للمؤمنين في الدنيا والاخرة، وبعد كده قنبلة على الكفار، وبعد كده بشارة للمؤمنين، قنبلة على الكفار بشارة للمؤمنين، قنبلة. هي الصورة من اولها لاخرها كده، صورة في غاية القوة، صورة محمد، صورة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الصورة ايه قبل ما ندخل في تفصيلها؟ موضوع الصورة تعبئة عامة، تعبئة عامة للمؤمنين. بتقول للمؤمنين جيش محمد منطلق، كل واحد يلا عشان ينطلق في جيش محمد. صورة محمد تعبئة عامة يا جماعة، بتقول ان مفيش حد ينفع يتخلف، النبي خلاص طلع يجهز عليه الصلاة والسلام، محدش ينفع يتخلف في الأمة، محدش ينفع يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، محدش ينفع ما يبقاش فيه صفات الانضمام لجيش محمد عليه الصلاة والسلام. الصورة عبارة عن ثلاث اشواط. الشوط الاولاني من اول اية 1 لاية 15، من اول الذين كفروا. انا كان نفسي يبقى معاكم مصاحف وتفتحوا مصاحف، بحيث ان كنتوا تبقوا وانتوا بتقوموا الليلة يعني مركزين في الصورة، عارفين انا قلت ايه وشرحت ايه والاية دي فين والاية دي فين. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. حرب على الكفار، حرب على الكفار. شوفوا بقى يا جماعة من اولها كده، الذين كفروا وايه وصدوا. الصد في اللغة اللي هو الايه، الجبل. كأن ربنا من اولها بيقول الكفار وقفوا في وش اهل الحق زي الجدران في وشهم، وقفوا كأن ربنا بيستثيرك. ثلاث مرات ربنا يجيب في الصورة وصدوا عن سبيل الله، وصدوا عن سبيل الله، وصدوا عن سبيل الله. ليه؟ عشان يقول لك دينك بتحارب. قناة الحياة اللي بتشتم في الاسلام وبتشتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، القناة عارفين قبل ما بيجيبوا البرامج التنصيرية بالليل بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا افلام جنسية على هذه القناة. شوفوا القذرة، شوفوا القذرة. اصل هم عارفين ان اي حد فاهم واحد في الالف من دينه عمره ما يسمع كلامه. هم عايزين المنحلين الضايعين فيجيبوا الاول افلام جنسية عشان جمهور هذه القذرات والنجاسات والعفنات يبقى هو اللي قاعد قدامهم بعدها في هذه البرامج التنصيرية، وهو طبعا بيبقى فاضي مش عارف حاجة والشيطان راكبه والعياذ بالله، فيعرفوا يضحكوا عليه ويأثروا عليه. شايفين يا جماعة بيحاربوا الإسلام قد إيه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زي الدنماركيين كده دلوقتي أضل أعمالهم. يعني إيه أضل أعمالهم؟ أضل أعمالهم يعني بالظبط كده، أنا جبت السهم بنشنه عشان يجيب الهدف اللي هناك ده، لا عمره ما يصيب الهدف، يضل الهدف. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول اطمنوا يا جماعة، اطمنوا ان اي مكر الاهل الباطل ضد الاسلام عمره ما هيصيب الهدف. ربنا هو اللي بيحمي الدين ده، اضل اعمالهم من اول اية ربنا بيبشر الصحابة. طب ليه يا جماعة؟ لان الصحابة كانوا مستنيين في الوقت ده، كانوا مستنيين اي ضربة من قريش ضد المدينة، فكانوا مستنيين. ربنا بيقول لهم اطمنوا كل اعمالهم افراح حضر، كل اعمالهم هتضل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. والذين امنوا وعملوا الصالحات. الصالحات تيجي جمع لانهم ما عملوش عمل صالح واحد بس، ده عملوا كل حاجة حلوة عرفوها، كل طاعة اللي عملوه، وربنا يجيب الالف واللام في الاول اتدل على الشمول. الصالحات الناس دي تجرت مع ربنا في كل حاجة وكانت قوية جدا في الطاعة. وكلمة عمل صالح اصلا كلمة صالح، اما اقولك سيارة صالحة للاستخدام معناها ما فيهاش غلطة، اعمالهم ما فيش فيها رياء، ما فيش فيها شبهة، ما فيش فيها شهوة، ما فيش فيها نقص، ما فيش فيها نقص خشوع. ولما اقولك السيارة دي صالحة للاستخدام معناها ان اللي عملها تعب جدا في اتقانها واجتهد في عملها. يبقى عمل الصالحات معناه ان بنتعب جدا، بنجاهد في الصلاة عشان نخشع، بنجاهد في القرآن عشان نخشع، بنجاهد في القيام عشان نستمر عليه. الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. يعني ايه اصلح بالهم؟ الانسان يا جماعة اللي عنده في حياته اي مشكلة بيبقى باله رايق؟ لا. يبقى معنى ان ربنا صلح لهم بالهم انه اصلح لهم شأنهم كله، انه صلح لهم كل مشاكل حياتهم. اخر ناس كان يتوقع ان بالهم يبقى منصلح الناس دي، ليه؟ لان اللي خرج يجاهد ده ساب الدنيا كلها، فساب مشاكل حياته كلها متعلقة، ساب كل المشاكل متعلقة. فربنا بيقول له زي ما انت اثرت حل مشاكل الدين على حل مشاكل دنيتك، انا هحل لك كل مشاكل دنيتك. كفر عنهم سيئاتهم وايه؟ واصلح بالهم. شايفين الكلام الجميل؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني بيجيب لك كلام بيقول لك انت هتاخد ايه في الطريق ده؟ خدوا بالكم يا اخوانا، سورة محمد بتقول لك انت هتاخد ايه لو مشيت ورا محمد؟ وهتخسر ايه لو ما مشيتش ورا محمد؟ وخسرت الموقف اللي انت فيه، واللي وقف ضد محمد هيخسر ايه وهيرجع فين؟ هتاخد ايه لو مشيت ورا محمد؟ اول عطاء ها عنده معايا، كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. تكفير السيئات ان ربنا يفني لك سيئات، انه يغطيها تغطية كاملة، انه هو يضاعف لك حسناتك ويمحو لك سيئاتك محو تام. واصلح بالهم يحل لك كل مشاكل دنيتك وكل مشاكل حياتك. وبعد كده والذين قتلوا في سبيل الله، اللي هيموت وهو في الطريق ده وثابت للنهاية، يا ترى بعد 10 سنين هنبقى فين يا جماعة؟ يا ترى بعد 10 سنين هيبقى كل واحد منكم اهتماماته لسه انه يصلح قلبه وانه يفهم القرآن وانه يحضر دروس وانه يتعلم دعوة وانه يعمل حاجة لدينه، ولا الدنيا هتغيرنا؟ فربنا بيقول ان تنصروا الله، ان اصل مش كله هيثبت، ان دي للشك، مش كله هيكمل. يا ترى مين الصادق اللي هيكمل النهاية؟ مين اللي هيثبت على طريق الاخر لحظة؟ مين ذلك؟ طب تقولك والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. يعني ايه فلن يضل اعمالهم؟ يعني اول ما تموت وانت بقى في بعد الموت تلاقي كل اعمالك الصالحة جايالك بتنافع عنك، بتصرف عنك عذاب القبر واي عذاب. لن يضل اعمالهم، تلاقي كل اعمالك كنت في وشك، ربنا حفظ من دماء اعمالك الصالحة. سيهديهم، هيهديك في سؤال الملكين في القبر، يعني لما تيجي تسأل في قبرك هيهديك للاجابة الصحيحة. ويصلح بالهم، يعني ايه يصلح بالهم؟ ده ربنا بيتكلم عن ناس ماتت، يعني لو كانت الدنيا كنا قلنا ربنا صلح لهم مشاكل الدنيا. يصلح بالهم بعد القتل في سبيل الله يعني ايه؟ يصلح بالهم في كل مشاكل الاخره، لا يترعبوا من ان حد يعصيهم على القنطره يقول لهم حقي، ولا يترعبوا ساعه العبور على الصراط، ولا يترعبوا ساعه رد الاعمال، ولا يترعبوا ساعه نسبه القبر وحساب الملكين. تخيل واحد قاعد في القبر وباله رايق، انت متخيل فيه بعد كده ايه؟ ربنا بيقول هتبقى قاعد في قبرك وبالك رايق، هتبقى بتعدي من العصرات وبالك رايق، بالك رايق. سبحان الله، هيصلح بالك حتى في هذه المواقف الرهيبه. ويدخلهم الجنه عرفها لهم، عرفها لهم لما تقرا اقوال العلماء فيها في غايه الامتاع. عالم يقول عرفها جايه من العرف، يعني الطيب، يعني طيب، كل حاجه بقت طيبه ليهم، طيبه عشانهم في الجنه. واحد يقول لا لا لا، عرفها يعني عطرها، عطور الجنه الرهيبه وكل حاجه فيها عطور، ده جدران الجنه بتبخ مسك، ده ارض الجنه مسك. واحد يقول لا لا، عرفها لهم يعني عرفهم طريقها من طريقها من هم في الدنيا، عرفهم يوصلوا لها ازاي، وفقهم وسددهم وثبتهم. واحد يقول لا، عرفها لهم يعني يوم القيامه في عرفات القيامه وزحمه القيامه وصوت القيامه يعرفهم الطريق ليها. ناس ثانيه تقول لا، ده بعد ما دخلوا الجنه، ما الجنه دي فيها ملايين ومليانه، هيعرفوا مكانهم فين وقصورهم فين، عرفهم الطريق للقصر بتاعهم. ناس ثانيه تقول لا، اصل في الدنيا في ما بين كل بيت وبيت او ما بين كل ارض وارض بيتعمل سور عشان كل واحد يعرف حدود املاكه، فربنا عرف كل واحد حدود املاكه اللي محدش يشاركه في ملكيته في الجنة. كل ده ملكك انت لوحدك. ناس تانية تقول لا يا جماعة ده عرفها لهم ديت، عرف الجنة ليهم. يعني ايه؟ يعني ربنا من هما في الدنيا عرف اهل الجنة وقر الجنة وخدم الجنة وملائكة الجنة بيك وبأعمالك وبأعمالك وباللي انت عملتيه وباللي انت عملته عشان تشتاق ليك الجنة من قبل ما تدخلها، ويشتاق ليك اهلها من قبل ما تدخلها. ناس تانية لا لا ده عرفها لهم ديت، اصل انت في الدنيا عارف ان الجنة فيها تفاح، انما انت متخيل بسذاجة كده ان الجنة ساعتها تشوف التفاحة تعرفها؟ مش هتعرف من اي حاجة، ده انت هتشوف حاجة تحفة، حاجة معجزة. فانت لما تشوف الجنة مش هتبقى عارف اي حاجة فيها، ده انت لما تشوف الخدام بتاعك هتسجد له وتقول بتحتوي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انت هتعرف بقى يعني الجنة عرفها بقى، والملائكة بتقول لهم ده اصداف ودي نخلة ده نخلة وده بكر وده رمل وده، وهم لسه بيتعرفوا بانبهار وذهول على كل نعيم من نعيم الجنة. طب الصح ايه؟ كل ده كل ده كلمة واحدة لما كل المعنى دي اعجاز، كلام الملك يجيب لك كلمة تضرب 100 معنى. وده كمان اللي البشر بيوصلوا له، ده كمان يوم القيامة يعني نكتشف ان القرآن ده ما بلغنا من فهمه شيء، من اعجازه ومن فهمه ومن روعته ومن معنيه. ويدخلهم الجنة تعرفها له. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله، الله ربنا ما قالش ان تنصروا الاسلام، قال الله. عشان كلمة الله دي المفروض تشق قلب المؤمن اول ما تسمع الله، يعني انا الوقت بنصر الله، يعني انا بصلاحي بنصر الله سبحانه وتعالى. يا رب ده انا بعمري كله يا رب. ينصركم في الدنيا اهو، يمكن لكم في الدنيا ويثبت اقدامكم لغايه ما تقابلوه. تخيلوا يا جماعه ربنا يقول لك مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء وانهار من لبن لبن غير طعم وانهار من خمر لذ وانهار من عسل. انهار ايه؟ ده نهر واحد في الدنيا بيغذي 7-8 دول، نهر النيل. بس مفيش دولة في الدنيا مهما كانت في ساعتها تستحمل ان يبقى في 4-5 انهار على بعض. ما بالك ان جنتك، ربنا بيتكلم عن جنة المجاهدين، ده جنة اللي مشوا مع محمد وبيقول مثل الجنة، ده كل ده امثال. ده الجنة بقى على حقيقتها حاجة فوق تصورك، ما تقدرش تستحمل وصفها اصلا الوقت. التي وعد المتقون اللي من خوفهم من ربنا عملوا لدين الله وجاهدوا، دي جنة المجاهدين اللي مشوا في طريق محمد. انهار وانهار وانهار وانهار، ايه يا رب ان عند كله. وتخيل بقى المساحة الرهيبة ده كلها في جنتك، وكمان شوف الالوان، انهار من ماء. هو في الجنة عطش، امال انهار من مية ليه؟ هو انت فاكر المية يا ابني بتاعت الجنة يا المية دي؟ يا جماعة نبدأ بقى نتدرب بقى على الجنة دي. انهار من لبن، هو في الجنة بقى بهائم عشان تجيب لبن؟ طب تخيل انت لو شفت شلال لبن نازل كده تزهق قد ايه؟ طب ما بالك انهار لبن بقى، ايه القدره دي؟ انهار عسل، وفي الجنه نحل، قدره بقى، قدره الملك على اسعاده. طب الالوان نفسها لما تتضبط فيها، الميه ده حاجه لونها فضي شفاف كده، طب والعسل لونه اصفر ذهبي، الا طب واللبن لونه ابيض جميل كده، الا طب والخمر لونها ممكن يبقى محمر كده شويه في بعض الاحيان يعني لونها كده ايه؟ الا طب والانهار دي كلها كده جنب بعض، يبقى تشكيل الالوان شكلها ايه؟ ولهم فيها من كل الثمرات، ده كمان الضفاف كلها اشجار، وكما روي شجر الجنة نضيد من اوله لاخره. يعني ايه نضيد؟ يعني الفرع ما تشوفش شكل الساق اصلا، كله ثمار طلعة واوراق طلعة وازهار طلعة، وكلها دائرة ما يدور حوالين الساق، ما تشوفش منظر الساق، وكلها الوان مختلفة. فتخيل الوان الانهار مع الوان الاشجار وانت قاعد على الضفاف ده كده، متخيلين يا جماعة؟ ده ربنا بيقول كأنهن الياقوت والايه؟ والمرجان. يعني ايه كأنهن الياقوت والمرجان؟ مفيش في الجنة حاجة ابيض واسود يا جماعة، الجنة كلها في الالوان، الدنيا كل اللي فيها 7 الوان بس اللي عملوا كل الاعجاز اللي والالوان اللي في الدنيا. ما بالك الجنة بقى، مفيش في الجنة ابيض واسود خالص، الجنة دي حاجة تانية خالص، حاجة تانية. فربنا سبحانه وتعالى بقى ولهم فيها من كل الثمرات، مجاهدين بقى، مجاهدين رفاهيه، لا رفاهيه اصلهم تعبوا في الدنيا جزاء من جنس العمل. الصوره دي كل حاجه فيها جزاء من جنس العمل، الصوره دي ما فيش كلمه فيها الا جزاء من جنس العمل. اصلح لهم بلاهم ليه؟ اصلح بلاهم ليه؟ لان هم سابوا مشاكل الدنيا عشان مشاكل الدين، فربنا يصلح لهم بلاهم في مشاكل الدنيا. الله اكبر، ده ربنا اشتغل في الدعوه كده وشوف. اي أيوة والله العظيم، يعني الموضوع سهل طبعا، يعني مش لازم تسيب الدنيا عشان تشتغل في الدعوه، عادي. ده انت لو ساعه 2 ساعة في اليوم اديتهم للدين وللدعوه، ده انت تبقى شيخ من الشيوخ بعد 2 سنين. انما انا قصدي يعني لو فتره اشتغلت في الدعوه على حساب الدنيا، شوف ربنا هيكفيك قد ايه. طيب ربنا يقول لك ايه؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ايه؟ كما تأكل الانعام. البهيمة تبقى قاعدة تأكل وتنهى والسكينة بتتحمى عشان تتذبح بيه، ما هو مش عارفين العذاب اللي بتستنيه. طب يأكلون كما تأكل الانعام. شوف ربنا يقول بقى وسقوا ماء حميما ايه؟ فقطع امعاءهم زي ما كانوا بياكلوا في امعاءهم زي البهايم، امعاءهم دي تتقطع في الاخر والعياذ بالله. طب شوفوا ربنا لما بينصف عذاب المنافقين لحظه الاحتضار يقول ايه؟ فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم؟ ليه؟ قلنا الوقت لانه شاف معنى الدين بيتحارب وامد ظهره، كان وشه اللي شاف وظهره اللي ادان الدين الاثنين يتضرب. طب ربنا يقول في نوع ثاني من انواع المنافقين اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ايه؟ ابصارهم. ليه اصمهم؟ عشان ربنا في الصفحه اللي قبلها بيقول ومنهم من يستمع اليه يستمعه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا، بيدوا شبهات ضد النبي فودمهم اللي ما سمعوش فيها الحق دي تتصف. طب وعنهم رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت، عينيه اللي ما خدش بيها الحق دي تتعمي في الاخره والعياذ بالله. الصوره كلها يا جماعه جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. ربنا بيقول لك هديك ايه لو مشيت في طريق محمد؟ ده وصف من اوصاف الجنه للي مشي في طريق محمد. وفي اخر الصوره ربنا يقول لك ايه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اهتدى يعني جاهد عشان يوصل، اهتدى دي استعن يعني تعب عشان يهتدي، تعب عشان يوصل للهدى، حضر دروس وسمع شرايط وفعل صفحه صالحه وطلب علم وحضر قران وسمع الدعوه عايز يوصل لك يا رب. فبعد ما تعب بقى اول مكافاه زادهم هدى، يعني لو انت مجهودك يكفي انك انت قلبك ينور في مقامات ايمانيه معينه ربنا يزودك مقامات في قلبك كمان انت ما ساعدتش بيها، بدل انت تعبت يا عم. واتاهم تقواهم المكافاه الثانيه، اتاهم دي يعني حاجه انت ما تقدرش تحصلها، ما تقدرش تجيب حاجه بتيجي من فوق، اتاهم تقوى يديك كمان تقوى من عند سبحانه وتعالى، يقبض في قلبك اعظم منحه. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه في الصوره بيجيب لك الثواب بتاع المؤمنين، بيقول لك ايه؟ شوف الايه ديت، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. يعني ايه وتدعوا الى السلم؟ هما عايزين مصالحه مع مكه، خلاص ما انتصرنا في بدر نتصالح بقى. ربنا جاب اللفظ اللي بيعبر عن حقيقه القلوب، قال لهم لا، ده انتوا مش عايزين تتصالحوا عشان نصره الدين، ما في اول سوره الفتح في مصالحه حصلت مع المشركين ربنا سماها فتح مبين. اشمعنى هنا هددهم لو طلبوا السلم، لو طلبوا الصلح؟ لان هنا كانوا عايزين سلم يعني يسلمهم، يعني دنيتهم تسلم، يعني اولادهم ودنيتهم يسلموا، كفايه حرب بقى، مش عايزين خسارات دنيويه اكثر من كده. فربنا بيقول فلا تهنوا وتدعوا الى السلم والله انتم الاعلون والله معكم ولن ايه؟ يتركم اعمالكم. عارفين يعني ايه يا جماعه لن يتركم؟ الوتر انك انت الوتر في الولد انه يتقتل، حد يقتلك ابنك يبقى وترت في ابنك، حد خد مالك كله يبقى وترت في مالك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من ترك صلاه العصر فكانما وتر في اهله وماله. يبقى ربنا بيقول لك لن يتركم، كانه بيقول لك يا غلبان يا اللي خايف انك تتوتر في شهادتك ولا فلوسك ولا ذريتك ولا دنيتك. الوتر الحقيقي مش في الدنيا، المصيبه الحقيقيه مش ان الدنيا تروح، المصيبه الحقيقيه ان عملك يحبط، ان دينك يروح، ان ثواب اعمالك يروح عليك، ان عمل صالح ممكن تاخد منه حسنات وتتخاذل وتتكاتل وما تعملهوش. هو ده الوتر الحقيقي. ربنا بيحول مشاعرنا من الخوف على الدنيا احسن تضيع ونطر فيها الى الخوف على الحسنات. ربنا بيقول لك لازم عاطفتك تجاه الحسنات وتجاه الجنه وتجاه الدين تبقى العاطفه الرهيبه دي، كان بالظبط كده لو انت النهارده مثلا ما خدتش حسنات كتير كان اتقفل لك اسير بالظبط. شايفين الكلمه؟ شايفين المعنى الرهيب؟ ولم يتركم اعمالكم، كان الاحساس ان ذنب على الميزان ما تحط حسنة على الميزان ما تحطش في كتاب حسنات لانها كانت معمولة برياء كأن اتقتل لك قتيل بالظبط. ولن يتركم اعمالكم، فربنا بيقولك مش هوترك في عملك، هحفظ لك كل اعمالك، هديك كل الثواب بتاعك، بس خليك في الطريق بتاعك. سورة محمد بتهددك لو انت لم تمشيش في طريق محمد واحد يستبدل قوما غيركم استبدال ثوري، استبدال شعور. انت في امتحان، خدوا بالكم يا جماعه. وان فهل عسيتم ان توليتم، لو ما رضيتوش تسمعوا الكلام وتمشوا ورا محمد، ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. سوره محمد بتهددك، ما ينفعش انك تقول لا، ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. هتضيعوا كل اللي عملتوه، هتضيعوا كل اللي فات، لازم تكمل في الطريق للاخر. سوره بتهددك، بترغبك هتاخد ده لو مشيت ورا محمد، وبتهددك لو ما مشيتش وراه، وبتقول لك انت في امتحان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. هطلع حقيقتك، هكشفك اخبارك والكلام اللي انت بتقوله على لسانك، هظهر حقيقتك قدامك بالاختبارات العمليه والامتحانات العمليه. وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم، عشان ينشف حياتك. ربنا يقدر ينشف بالدنمارك بالارض. طب يا جماعه ده الشمس مخلوق حقير من مخلوقات الله. الشمس الانفجارات النوويه اللي جواها انفجار واحد بقوه مئات القنابل النوويه لو انفجرت على وجه الارض، انفجار واحد 2000 النار اللي متصاعده من سطح الشمس وتمتد نص مليون كيلو متر. الرياح الحاره بس، الريح بس. انت عارف اصفه ماء حميما، فلا غير قطع نار اللي هي ماء كالمهل يطفي الوجوه، الدخان البخار اللي طالع منه بس يطفي الوش، الرياح الشمسيه اللي طالعه منها مش نار الشمس، رياحها بس كان ممكن تحرق اهل الارض كلهم لولا غلاف الجو اللي ربنا رحمنا بيه. يعني الشمس ده يا جماعه مخلوق حقير جدا، شوفوا قوته قد ايه. لو ربنا طمط الشمس ده على الدنمارك يعمل فيها ايه؟ فربنا بيقول ربنا يقدر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، عشان تبان حقيقتك وتتعرف حقيقتك بالظبط، عشان تتعرف حقيقه كل واحد بالظبط. ال ربنا بيقول برضو اللي مش هيمشي في طريق محمد هيحصل له ايه؟ اللي هيمشي ضد محمد، الدنماركيين اللي حاربوا محمد، الكفار اللي حاربوا محمد، اللي اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل لهم ايه؟ اول حاجه اضل اعمالهم، كل مخططاتهم في شنك في الدنيا. طيب وبعد كده والذين كفروا فتعسا لهم. يعني ايه تعسا لهم؟ ها؟ التعاسه ذكرت مره واحده بس في القران هنا، زي ما السعاده ذكرت مره واحده في القران في اخر هود. واما الذين سعدوا ففي الجنه. التعاسه لما يموتوا، التعس في اللغه ان الواحد ياخد عزق على وشه، يقع يتكب في الارض على وشه. هياخدوا عزاء لما يشبعهم، ويتعثروا لما يشبعوا في سؤال الملكين، وفي عذاب القبر، وبعد كده في عرصات القيامه، وبعد كده لو جم يعدوا من العصرات، وبعد كده العصرات اللي هيتعثروها في جهنم والعياذ بالله. فتعسا لهم، يعني يقعدوا يندموا على نفسهم دلوقتي. واضل اعمالهم، يعني ايه اضل اعمالهم؟ هو في الدنيا يعني بوظ مخططاتهم، انما في الاخره يعني ايه اضل اعمالهم؟ يعني احوج ما يكونوا الى الاعمال بتاعتهم من الاوهات. اصل الناس دي برضو كانت بتعمل خير يا جماعه، الناس دي كانت بتطعم الحجيج وبتسقي، وكانت بتخدم الكعبه، وكانت بتعمر البيت الحرام. ربنا بيقول لك ما يلاقوش اي حاجه من الكلام ده خالص، اضل اعمالهم، ما يلاقوش حاجه. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. يعني ايه الحبوط؟ الحبوط ده مرض بيجي للبهايم بس، البهيمه. وخدوا بالكم ربنا جاب لهم مثل بالبهايم لانهم بهايم. البهيمه لما تلاقي المطر نزل والعصب طلع، ممكن في بعض البهايم تفضل تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل لغايه ما يحصل ايه؟ لغايه ما تتنفس. فصاحبها يجي يبص لها كده يفرح قوي، ده البهايم بتاعتي بقت سمينه وهكسب بقى وهتجيب لبن، وهو ما هوش عارف ان النفخه الكدابه ديت مرض قاتل. اتحدث الاكل بجسمها، تسقط ميته قدام عينيه في قهر، بعد ما كان بيؤمل اصلا ما بيؤمل من وراه الخير، ثم وقع ميته قدام عينيه. فمثل الحبوط ومرض الحبوط ده، اول حاجه فيه انه بيجي للبهايم وهم بهايم، تاني حاجة فيه ان في نفخة كدابة زي الغرب كده، اما يعملوا بتوع خير وبتوع عطاء. امريكا ده يا جماعة بترمي سنويا في المحيط ملايين اصنام القمح عشان تحافظ على سعر القمح العالمي وهي بتبيعه، في حين ان ملايين بيموتوا في المجاعات سنويا، وتقول لك احنا بتوع حقوق انسان وبتوع حقوق حيوان عشان تحافظ على التجارة بتاعتها. شايفين الافتراء في ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه ده نفخه كدابه، ده كل ده غياء وسمعه، مش كل ده حق ولا بتوع خير ولا عندهم اي نيه للخير. وبعد كده مساله الحسره لما يشوف اعماله قدام عينه كده وهي بتحبط. عارفين قول الله كمثل والذين كفروا اعمالهم رماد اشتدت بيه الريح. حصرة ان العمل بقى رماد واتحرق غير حصرة ان العمل طار. اهو حصرة انه اتحرق وبقى رماد اهي دي حصرة ايه؟ حصرة ايه؟ حصرة حبوط العمل، احبط عمله. انما حصرة انه طار ما عادوش قادرين منه على حاجة، دي حصرة اضل اعمالهم. يعني ربنا هيعمل في اعمالهم حاجتين، اضل واحبط. اضل زي واحد دبته تاهت منه في الصحراء، وقف يدور عليها وتاهت وضاعت وهو مقهور على الدبة بتاعته، وهي هتموت من العطس ومش لاقي حد يعتني بيها ولا يعمل لها حاجة. شوفوا اعمالهم ربنا يعمل فيها ايه. سبحان الله العظيم. اهو ده مثل. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ايش معنى المشهد ده اللي ربنا جابه؟ يتمتعون يأكلون. اصل ده اقبح مشهد والله العظيم، من قبل ما الواحد يقرا الايه دي، والواحد ده اقبح مشهد يشوفه في حياته، واكثر مشهد بيحسسني بشويه. واحد ممكن يكون ربنا غضبان عليه وتلاقيه داخل محل ياكل، تاكل ده ولا ده، واحد ينقي وقاعد يستلذ باكل، واحد ينقي العصاير، واحد ينقي هدوم، وربنا غضبان عليه وهو زي البهيمه قاعد يتمتع ويختار ويستلذ وياكل ويشرب، والملك غضبان عليه والعياذ بالله. منظر حقير. فربنا جاب احقر منظر ليهم، ان هم ما عادش هممهم من ربنا لدرجة انه متعرضين لغضبه وقاعدين ينقوا ويتمتعوا ويلبسوا ويشربوا. ازاي؟ ازاي العاصي بيجيله قلب يبص للدنيا اصلا وهو حاسس ان ربنا غضبان عليه؟ ده اجبلة للدرجة دي؟ ده السماحة وصلت للدرجة دي ان الملك غضبان عليه وهو قاعد يفكر في شهوات؟ الغباء وصل للدرجة دي؟ والله العظيم يا جماعة غباء. غباء. عارفين قول الله وانتم ساندون وتضحكون ولا تكونوا انتم سامدون؟ العلماء قالوا من معاني كلمة السمود الغباء. الغباء. عشان كده في درس ان شاء الله عايز اعمله اسمه غباء في غباء. والله غباء في غباء عن احوال اهل الدنيا مع الدنيا. قد ايه هم اغبياء؟ قد ايه والله العظيم الطاعة هو اللي ذكي، والغاب والعصر هو اللي غبي. غبي بس اضحك. غلبان والله غلبان. ده يا جماعة يعني من الآية واحد من الآية 15 دية الآيات اللي احنا اتكلمنا فيها بتتكلم عن ربنا هيديك ايه لو مشيت في طريق محمد، وهيعمل ايه في اللي هيمشي ضد طريق محمد، وقد ايه المسؤولية بتاعتك. بعد كده الثلث الثاني من الصورة من اول آية 16 لغاية آية 31 من اول قول الله ومنهم من يستمع اليك. اسمع معايا بقى ثلاث انواع من المنافقين. شوف نفسك ربنا جابهم في النص بتاع الصورة. اصل الناس دي دايما في النص، الناس دايما لا هنا ولا هنا، الناس دي دايما واقفة متعلقة. ربنا جابهم في النص. شوف بقى اول نوع ومنهم من، شوف معايا، يستمعوا اليك، يدخل يقعد يركز قوي في الكلام بتاع النبي، يسمع كلمة كلمة. ليه؟ عايز يطلع اي حاجة يطلع يسمع بقى على النبي. يستمعون اليك حتى اذا، حتى دي للغاية، يعني اول ما قرب بس وصل له عايزه. حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم، يمسكوا الصحابه بقى، قالوا يعني كل واحد منهم يمسك مجموعه كده ويقعد وسطها بقى يبص الشبهات. قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا؟ هو كان بيقول ايه؟ يبدا اكثر اسلوب لاثاره الشبهات، اذكى اسلوب من غير ما تشكك اللي قدامك فيك، انك انت تعمل انك بتسال اذكياء في طرح الشبهات. ماذا قال انفا؟ يعني هو كان بيقول ايه دلوقتي؟ ومن المعاني العجيبه في كلمه انفا ان اللي جنب بيسوق بهيمه، بيسوق جمل، يقوم ياخده من انفه يقوم الجمل يمشي وراه. فكلمه انف في اللغه يعني صاحب الجمل اللي مسايق الدبه ده من انفه وهي ماشيه وراه. كان عارفين يعني عايزين يقولوا ايه؟ ها؟ ده انتوا متسائين، ده انتوا متسائين وانتوا مش عارفين، ده انتوا عامل لكم غسيل دماغ. الكلام اللي بيقولوه دلوقتي على الملتزمين ده بيتعمل لهم غسيل دماغ. هم عايزين يقولوا كده دي بس جابوا لفظ ظهره ماذا قال انفه يعني وقال ايه شويه، انما معنى اللفظ في اللغه يعني الجمل او البهيمه لما تتشد من انفها فتتساق. عايزين يقولوا ماذا قال اللي كان سايقكم دلوقتي وانتوا ماشيين وراه ما انتوش عارفين انتوا بتعملوا ايه. شايفين المعنى الحقير؟ شايفين المعنى الخبيث؟ شايفين الناس دي؟ عشان كده يا جماعه ربنا في نفس الصوره بيقول ولا تعرفنهم في ايه؟ لحن القول. عارفين لحن القول يعني ايه؟ في ناس قالت لحن القول يعني الغلطه بتاعت القول، يعني لازم المرض اللي في قلبك هيطلع على لسانك مره نصب عنك. هتلاقيه غلط مره، المره اللي غلط فيها ديت هتطلع على لسانه غصب عنك. في ناس ثانيه قالوا لا ده لحن القول ده يعني السناد. عارفين السناد؟ اما يقول لك بتقعد ذهب بينهم وبين بعض السناد، اما عايز ما يبيعش الواحد يقوم قال كلمه كده ما حدش يفهمها للتاجر اللي معاه معناها سيبه اقلبه السناد. فكلمه انفا دي سين بينهم هم قصدهم ايه؟ ده بالظبط كده. لا تقولوا راعينا هم داخلين هم بيقولوا راعينا يعني ايه؟ راعي لينا. انما هو قصدهم ايه؟ راعينا من الرعونه من الانسان الارعن بيشتموا في النبي عليه الصلاه والسلام السناد. فداخلين بيشتموا في الصحابه حدش يفهم كده غيرهم. فربنا بيقول للنبي لا تعرفنهم في الاحد القوم هتعرفهم من السناد اللي بينهم وبين بعض. المهم الناس دي يا جماعه داخله بقى دول الناس الخلص للكفر دول الناس المنافقين اللي محاربين للاسلام. عشان كده ربنا بيقول ومنهم من يسمنهم يعني من الكفار دهم من يسمنوا اليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه بقى؟ سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم العلماء بتوع الصحابه اتعلموا لما قعدوا قدام النبي ماذا قال انفا؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا اللي مشوا في طريق الهدايه وجاهدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. شوفوا ربنا بعدها بيقول ايه؟ في الايه اللي بعد بعدها فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. لا اله الا الله كلمة الاخلاص يعني الاخلاص واستغفر لذنبك اللي هي التوبة. يا جماعة الآية دي شخصت سبب ضياع التيار الاسلامي الوقتي وشخصت سبب ضياع المنافقين زمان وشخصت حل ازمة التيار الاسلامي الوقتي. اول حاجة اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. لان الاستغفار يجي بعد لا اله الا الله لانك لو عرفت عظمة ربنا هتعرف عظمة ذنوبك وتستغفر. وكل ما تعرف عظمة ربنا اكتر مهما عرفت عظمة ربنا برضو ربنا اعظم فتستغفر على انك انت ما عرفتش عظمته على الوجه الذي ينبغي. انما يا جماعة اعلم انه لا اله الا الله. احد الاخوة كان رايح لاحد الشيوخ عشان يصالح ما بين اخين متشكلين يعني شاف رؤية ان راح للشيخ بيقول له صالح ما بينهم يا شيخ اتوسط في الصلح ما بينهم. فالشيخ قال له ما انا موافق بس لما ربنا يغفر لهم الاول. فراح للشيخ ثاني في الرؤية الشيخ قال له انا موافق بس لما ربنا يغفر لهم الاول. فبيقول فالاخ خد ركن كده في المسجد وقعد يكلم الناس في الركن عن لا اله الا الله ويبكي. قعد يكلمهم عن لا اله الا الله ويبكي. فلما سألني في الرؤية دي قلت له يا ابني ده هي دي قول الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. هي بالظبط لما ربنا يغفر لهم ذنوبهم هي السبب في المصائب اللي احنا فيها. والاخلاص كلمة لا اله الا الله اللي انت كنت بتتكلم عنهم يا جماعة مصيبة الواقع الوقت ضعف الاخلاص والذنوب. الدروس اللي بتتمنع بسبب الذنوب والله العظيم ذنوبنا كل مصايبنا حتار غزة ضياع فلسطين ضياع العراق ضياع غزة كل ده بسبب ذنوبنا. عايزين نشخص صح ما نقعدش نحارب في الوهم. اعلم انه لا اله الا الله ضعف الاخلاص. الجماعات كل واحد عايز جماعة تزيد وعايز اتباعه يزيدوا وعايز وجوه الناس تنصرف ليه وهو اللي يبقى عالي وهو اللي يبقى كذا وهو اللي يبقى الوضع والعياذ بالله. ليه؟ ضعف الاخلاص هو السبب في المصائب اللي احنا فيها. ان احنا مش بنعمل عشان ربنا. ان تنصروا الله الله مش جماعتك ولا شيخك ولا افكارك. تنصر دين الله تنصر الله سبحانه وتعالى تتجرد لله. فاعلم انه لا اله الا الله الاخلاص واستغفر لذنبك الذنوب. يبقى اللي ضيع المنافقين ان هم ما كانش عندهم اخلاص لله وذنوبهم اتعظموا بسببها فاتبع على قلوبهم فكفروا والعياذ بالله. واللي مضيع الواقع بتاعنا ضعف الاخلاص وذنوبنا والله العظيم يا جماعه. انا لو قلت لك ان ذنوبك هتتعاقب بيها في ولادك او في مراتك او في دنيتك او في شهادتك تعمل ايه؟ طب ذنوبك هتتعاقب بيها في زوجك. ده انا لو قلت لك هتتعاقب بيها في احد الناس اليك هتحس انك خاين لو اذنبت. وده لو قلت لك انك هتتعاقب بيها في دينك تحس بايه؟ تحس بايه؟ حل الاخلاص ده حل الواقع ده في الايه دي. اعلم انه لا اله الا الله الاخلاص لله ان احنا نتجرد لله واستغفر لذنبك ان احنا فعلا نجدد التوبه مع الله باستمرار ان احنا نحفظ من اثر ذنوبنا. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ليه؟ لان ممكن بذنب اي حد مننا الدين كله يتعاقب والصرف كله يتعاقب والمجموع كله يتعاقب بسبب ذنب حد مننا. يعني انا عايز يعني اختم. فده النوع الثاني ده النوع الاولاني من المنافقين. النوع الثاني بقى شوف ربنا يقول ايه. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. النوع اللي هو ما بيحاربش الاسلام بس ما يتفضحش الا لما تنزل التكاليف الا لما يتقال افعل ولا تفعل. فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. ما تصبحش غير لما التكاليف نزلت ده النوع الثاني. النوع الثالث من المنافقين، النوع الثاني طبعا ربنا قال له ايه؟ فلحقتم ان توليتم، ان توليتم يعني ما رضيتوش تمشوا يا محمد، ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. في ناس تانية قالت هل عسيتم ان توليتم يعني مسكتم الولاية، مسكتم الحكم وانتوا لسه ما تربطوش، ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. يعني لو الملتزمين مسكوا حكم وهم مش متربيين هيشوهوا الدين وهيضيعوا الدنيا وهيدمروا الدنيا. واخدين بالكم من المعنى الخطير؟ طيب الطائفة الثالثة من المنافقين بقى، ان الذين ارتدوا على ادبارهم، واول كلمة ارتدوا شوفوا على ادبارهم، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. يعني ايه سول لهم؟ سول يعني حول المعصية حلم بيحلموا بيه. قال قد اتيت سؤلك، سؤل يعني رغبة وحلم وامنية. سول لهم يعني حولهم المعصية من حاجة قبيحة الى حلم، بقى حلم حياته ان يكلم فلانة، بقى حلم حياته ان يلبس لبس معين، بقى حلم حياته الناس يلبس لبس معين. تحول لهم المعصية لحلم، فضل يسولها لجد ما بقى حلم حياتهم ان يلبس ربنا. واملى لهم يعني ايه الاملاء؟ انك انت تبقى في ايدي بس انا لسه مش معرفك، قاعد استدرجك، قاعد يستدرجهم عشان يستعبدهم ويبقوا جنود عنده والعياذ بالله. يعني الصورة بتقول لك انت المفروض تبقى جندي في جيش محمد، والشيطان بيستدرجك ويملي ليك عشان تبقى جندي في جيش ابليس، عشان يبقى جيش محمد قصاد جيش ابليس، يبقى جيش محمد قصاد جيش الدجال. يبقى تول لهم، يقعد الاول يحول لك المعصيه الحلم، وبعد كده يقعد بقى ايه؟ تعالى تعالى تعالى املى املى املى لغايه ما تلاقي نفسك الشيطان يعدكم الفقر. ها طب لو سمعت كلامه ويأمركم بالفحشاء، تبقى عبد عبد مؤمرك بقى، فيفضل يملي ليك لغايه ما يستعبدك، لغايه ما يضمك لجيش ابليس والعياذ بالله. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، اليهود، اليهود دايما وراء الستارة، دايما اي حرب على الاسلام. الدنمارك اللي كتبوا في النبي اكثر بلد فيها تمركز لقوة اليهود في الجماعة في الجمعيات الاهلية. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، مجرد بس ان بعض اوامر الدين بس احنا نعمل كل حاجة، هنصلي وهنصوم وهنزكي وهنعمل كل حاجة مع محمد، بس في ساعة الجهاد مش هنعمل، ساعة العمل للدين مش هنطلع. دول ربنا قال عليهم ايه؟ فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم والعياذ بالله. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوان فاحبط اعمالهم. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم؟ يا جماعة يا اخوانا يا جماعة، العمل لدين الله فرض، نصر الدين الله فرض. نصر الدين الله مش معناه انك تسيب دنيتك وتقعد تطلب علم وتتفرغ للدعوه، مش ده معنى نصر الدين الله. نصر الدين الله معناه انك تبقى صاحب رساله، انك تسخر كل حاجه في حياتك للدعوه، انك تبقى عايش في حياتك وانت صاحب قضيه. ده عبد الرحمن بن عوف تاجر بس صاحب قضيه، ابو بكر تاجر بس صاحب قضيه، سمره بن قتال تاجر بس صاحب قضيه، حسان بن ثابت شاعر بس صاحب قضيه. كل واحد منهم، كل واحد منهم كان في مجاله بس صاحب قضيه، صاحب رسالة، بيستغل موهبته لنصرة الدين. وفي نفس الوقت، في نفس الوقت الدين والدعوة والجهاد وطريق محمد ماشي فيه، الدنيا ما تعطلوش عنه أبدا. آخر آية ربنا ختم بها سورة المنافقين، آية غريبة جدا. ربنا جاب لك ثلاث أنواع من المنافقين، هم ثلاث أنواع، ثلاث أنواع فظاع. النوع الأول ومنهم من يستمع إليك، النوع الحقود المحارب من تحت لتحت، اللي هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويطعنوا فينا زي الدستور وزي جريدة الفجر وزي جريدة صوت الأمة وزي راجل يوسف وزي الزبالة بتاعت العلمانية والزبالة الماركسية. دول دول كلهم يا جماعة شوية كلاب عاملين مسلمين، وهم أكثر واحد بيكرهوا في الدنيا محمد بن عبد الله، أكثر من الدنماركيين والعياذ بالله. فدول الطائفة الأولانية الخبيثة الخبيث. بعد كده الطائفة الثانية اللي هو مش في دماغه حاجة بس ساعة التكاليف شجر نطاقه، أول ما يتطلب منه يتقال له عمل الدين، دين دين يا ابني نوران امتحانات السلام عليكم. النوع الثالث اللي هو عايز يوصلها، سنطيعكم في بعض الأمر، فلما توصلنا لا نفسه مفيش يا جماعة، الدين مش كده، الدين ده سفينة انت انت بتركب فيها وتربط مستقبلك بمستقبلها وتربط مصيرك بمصيرها، هو ده الدين. اخر آية في شوط المنافقين آية جميلة جدا، شوفوا ربنا بيقول ايه اخر آية، ولا نبلونكم. اصل المنافقين من جوه منيلين وفاكرين ان هم مستترين، فربنا بيقول للصحابة اوعى تفتكروا ان اللي جواكم ده هسيبه، ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين اللي هيصبروا على الجد الاخر ونبلو اخباركم. يبقى اوعى تفتكروا اما تشوفوا المنافقين انا ساكت عليهم ان لو انتوا عندكم امراض في قلوبكم اسكت عليها، لا ده كل واحد هيطلع لجواه وكل واحد هيبتلى لغايه ما تظهر حياته فتناسب هذه الخاتمه. صوت المنافقين اروع مناسبه، ثم تاتي خاتمه الصوره وهي هجوم على الكفار وهجوم على ضعفاء الصف، هجوم على النماذج المهزوزه، هجوم على الملتزمين على ما تفرض، هجوم على اللي تحتهم ايقاظا وهم ركوب، هجوم على يعني عارفين الاحجار الكريمه، كل اخ كده حجر كريم ما شاء الله لك تبارك، قلبه حجر كريم مش عايز يتاثر مهما مهما مهما يتسخن عشان يعمل باذن الله، مهما يسمع من اي اهتزاز من الجبال وسوء الجبال تحس ان قلبه خلاص تحجر وقاعد مبسوط بنفسه جدا وسعيد بنفسه غايه السعاده وفاكر ان هو ما شاء الله من العشره المبشرين ان شاء الله. سبحان الله العظيم. ان شوفوا ربنا بيقول ايه، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. اوعوا تضعفوا، ربنا بيتكلم اللي بدا يضعف، ربنا بيتكلم اصل خدوا يا جماعه بالكم يا جماعه، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله ها انزل كمان خطوه، وما ضعفوا انزل خالص بقى وما استكانوا. هو سلم هتنزل من غير ما تشعر لغايه ما تلاقي نفسك في القاع. دي المصيبه، دي المصيبه. حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا السراء والضراء، حتى عفوا عفوا خلاص بقت المعصيه عفويه خلاص. كان زمان كل احلام حياته اصلاح قلبه وكل احلام حياته نصر دين الله، وزعلان نايم مقهور انه ما حفظش القران، وزعلان قوي انه بيقوم الليل من المصحف مش بيقوموا من صدره من حفظ القران، ومقهور على الفجر اللي فاته من اسبوع، وزعلان على ان قيام الليل قليل شويه. حتى عفوا خلاص بقى يتشغل في الدنيا، يسافر عقد عمل بره، يتشغل في الجواز، تخلف لها ثلاث عيال، حتى عفوا خلاص بقت العمليه خلاص بقى يقول لك عفى عليه الزمن، يعني اتمحت اثاره خلاص. حتى عفوا اتمحت اثار الخوف من الله والرغبه الى الله في قلوبهم خلاص، ما عادش في رغبه، الشوق مات، الحماس والالتهاب واللهفه على الدين ماتت. فالعياذ بالله يا جماعه الضعف الضعف. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم، ما تضيعوش اللي فات بسبب شويه ضعف ولا شويه فطور ولا فتنه ولا معصيه مش قادرين تقاوموها ولا شهوه مش قادرين تبعدوها عن نفسكم ولا باب طاعه مش قادرين تدخلوا فيه. ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. طب يا رب يا رب سبحان الملك، انت يا رب بتكلم المؤمنين ولا بتكلم الكافرين؟ قال طب نشوف الايه اللي بعدها كده، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، بالمؤمنين ولا الكافرين؟ قال لا، يبقى الايه اللي في النص بتكلم المؤمنين. طب ربنا قال ان الذين كفروا ليه؟ كان ربنا بيقول ان تركتم الجهاد يا امه محمد هتتمسخ قلوبكم زي قلوب اليهود والنصارى. لو تركتم الجهاد هتبقوا زي الكفار. هو ربنا تخيل لما اقول لك مثلا على سبيل المثال مثلا اشتغل في الدعوه، اشتغل في الدعوه، ده اللي هتحبط اعمالهم هيندموا ندم يوم القيامه. طب ايه العلاقه بين ده وبين ده؟ كاني بقول ان مش هيدعوا ايه؟ احبط عمله بالظبط. فربنا بيقول لهم اشتغلوا وما تبطلوش اعمالكم، وبعد كده بيقول لهم ان الكفار مش هيتغفر لهم، معناها ايه؟ ان هتتمسخ القلوب اللي مش هتجاهد. ده الراجل اللي راح للشيخ بيقول له يا عم الشيخ احنا طول رمضان قاعدين ندعي على اليهود وندعي على اليهود ربنا ينتمي لهم وربنا ما عمل لهمش حاجه ليه؟ قال له يا ابني يهود بيدعوا على يهود، هو احنا ده احنا كل اللي عملوا اليهود والعياذ بالله احنا عملناه؟ ده احنا اللي كل اللي هببوه في دينهم والعياذ بالله موجود عندنا وبوفره شديده في المجتمعات بتاعنا، يبقى ازاي يستجاب لنا فيهم؟ هو ربنا بينزل الملائكه عشان تواجع نفسك؟ ربنا ينزل الملائكه والربا مكتسح المجتمع؟ ربنا ينزل الملائكه والتبرج والسفور من المجتمع؟ ربنا ينزل الملائكه والغش في الامانات في الوظائف من المجتمع؟ بتاع المرور غشاش وعايز رشوه، وبتاع المرور وزمر عسكري المرور غشاش وعايز رشوه من الميكروباص، والموظف واطلق مصالح عشان مرتاح وعايز منك رشوه الا من رحم الله سبحانه وتعالى، ومن الغفير للوزير عايز يمشي الشغل بالفلوس والرشاوي والامانه، والكيلو تشتري اي كيلو لحمه ولا كيلو لبن ولا نتيجه الوزير دلوقتي 900 جرام 950 جرام، الغش بقى في كل حاجه والعياذ بالله. فين الامانه؟ والموظف مهمل، والدكتور ده من الوصيه بتاعته وقعد سهران مع زمايله وساب العيانين يموتوا ويتالموا ما بيعديش عليهم. والدكتور يا جماعه ده المجتمع بتاعنا منهار من الناحيه الاخلاقيه، منهار في قضية الأمانة وفي قضية الأخلاقيات نفسها. السلام 98 السفينة ولعت نار، الناس وقعت لما السفينة مالت على ناحية الحرق وقعت في النار اتحرقت قبل ما تغرق بسبب واحد خاين صاحب شركة والعياذ بالله، ما عندوش ضمير ولا عنده دين ولا عنده مبدأ. كل ده بسبب ايه؟ والناس يوميها قاعدين اللي نجم يصوتوا وزعلانين يوم في المرية، ده النهاردة مصر بتلعب محدش هيعبر فينا الا مصر بتكسب، ولا لما الماتش يخلص يبدأوا يشوفونا. شوفوا وصلنا لدرجة ايه؟ حتى الغرقانين بيفكروا بالطريقة دي، لان هم برضه كانوا بيفكروا بالطريقة دي، ان الماتش ده حاجة مقدسة. يا جماعة الامانة في المجتمع بتاعنا فين؟ فين اخلاقنا؟ فين ديننا؟ فين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ نسخ نسخ والله العظيم. اللي بيحصل في المجتمع ده نسخ، اللي بيحصل للاطفال ده نسخ، اللي بيحصل للشباب والبنات والكبار بقت مسوخ بشريه والعياذ بالله. مسوخ العقول اتمسخت والقلوب اتمسخت. ليه؟ من كثر والعياذ بالله معصيه الله واراده المعصيه. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. اه ربنا بيكلم اللي بدا يضعف الوهن، الدنيا بدات تدخل قلبك، اوعى تهن وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. يعني ربنا بيقول لك اوعى تضعف ولا تبطلوا اعمالكم، اوعى خد الجهاد احسن تتمسخ. ان الذين كفروا وصدوا، اوعى تهن وتضعف فلا تهن وتدعو الى السلم وانتم الاعلون. اوعى تحب الدنيا، اوعى الدنيا تفتنك، انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم. اوعى يبقى في قلبك عداوه لله. ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج ايه ابغانكم. عارفين يعني ايه الضغن؟ الضغن يعني العداوه. عداوه هو ربنا لما يسالني فلوسي هعادي؟ الانسان بيعادي اي حد بيمس دنيته. خدوا بالكم يا جماعه، احنا ممكن نعادي ربنا لو ربنا طلب منا الدنيا. قال ما احنا اول ما بنحس ان الدين بيطلب منا الدنيا نقوم الدين ظهرنا وماشيين والعياذ بالله. اخر ايه، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. اوعى تبخل، اوعى تبخل. خاتمه الصوره بتقول لك اوعى تضعف، اوعى تهم، اوعى يتمسخ قلبك، اوعى حب الدنيا يدخل قلبك، اوعى الاضغان اللي في قلبك ما تجتهدش في تطويرها، اوعى تدخل على دين ربنا، اوعى. محاذير محاذير محاذير، علامات تنبيه، خطوط حمراء. اخر سوره محمد كلها خطوط حمراء، ربنا بيقول لك احذر، اوعى تهرب من الدوائر دي عشان ما تستبدلش. اوعى ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، انت الخسران والله الغني وانتم الفقراء. ربنا بيقول لك ان يسالكموها فيحفكم. يحفي ده عارفين لما اقول لك هحفيك، لما يقعدوا يمشوا البهيمه لغايه ما الحدوه تتحفي تتمسح. ربنا بيقول لك انا لو خدت منك حقي سحبت منك نعمي هتمشي حافي. لو ده انت لبسك نعمه مني وشكلك نعمه مني ودنيتك وبيتك واهلك ولو معاك عربيه ولو معاك اي كل ده نعمه مني. ان يسالكموها فيحفكم. لو طلب منك كل حاجه هتبخل، انما انا ما طلبتش منك كل حاجة. انا ما طلبتش انك انت تتحفي في الانفاق، ده انا طلبت منك بعض مالك، ده انا طلبت منك بعض وقتك، ده انا طلبت منك بعض امكانياتك، ده انا طلبت منك بعض دنيتك. من الايات والله العظيم اللي يعني تحس انك بتبكي وانت بتقراها، فمنكم من يبخل. على ربنا، على ربنا يا جماعة بندخل، على ربنا بنستكثر السطحية، على الله الملك العظيم. ده ايه ده؟ ايه الندامة دي؟ ايه الوطو اللي في البني ادم ده؟ ده العز بالله. فمنكم من يبخل عليك يا رب، ومن يبخل فان ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. تهديد بالاستبدال الجماعي. اتمنى ان تكونوا قدرتوا تستخلصوا يا جماعه من سوره محمد صفات الجندي اللي في جيش محمد. عرفتوها؟ اول صفه انه لن يخلع لقمه الحرب الا على باب الجنه، انك انت هتفضل تبذل وتضحي عشان الدين ده للنهايه للنهايه. ثاني صفه الاخلاص، فاعلم انه لا اله الا الله والذين قتلوا في سبيل الله عشان ربنا. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله، الاخلاص والتجرد للدين. ثالث صفه الخوف من الطرد بسبب اي ذنب من الذنوب، انك تطرد بسبب ذنوبك وتغفر لذنبك بل بسبب ذنوب غيرك وللمؤمنين والمؤمنات، ان الذنوب ممكن نتطرد بسببها رابع خطة الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انك تبقى من اهل السنة. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما انزل الله سنطيعكم في بعض الامر. الاتباع الكامل بدون اي شروط ولا قيود نهائيا، الاتباع انك تبقى من اهل السنة، انك تبقى صاحب رسالة وراء محمد بن عبد الله. الصفة الخامسة في صفات جندي جيش محمد، الافتقار الى الله. افمن كان على بينة من ربه، انت كل النور اللي استبصرتك منه لوحده وهو الحق من ربهم يثبت اقدامكم. ربنا اللي بيثبت سبحانه وتعالى. الافتقار الى الله عشان تفضل ماشي بالطريق ده، قول يا رب ثبتني، يا رب مكنني ان انا افضل في الطريق ده للنهايه، انك تبقى متعلق القلب ان مش هيخليك في الطريق ده تمشي غير ربنا. الصفه السادسه العلم، طلب العلم، فاعلم انه لا اله الا الله. قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انف. العلم يا جماعه سبب اخطاء المجاهدين اللي شوهوا صوره الاسلام في العالم في افغانستان والعراق، ان بعض افعالهم مش منضبطه بفتاوى علماء الامه امثال الشيخ ابن باز بن عثيمين، فعملوا حاجات شوهت صوره الاسلام في العالم. العلم، واحد زي عبد الله عزام كان عالم من العلماء في افغانستان، لان عنده علم نصر جهاد قضيه افغانستان في العالم كله وخلاها قضيه عالميه اول العالم الاسلامي كله معاها. لو عندك علم هتقدر تنصر دينك، لو عندك علم هيقدر يبقى ليك دور فعال في قضيه الدين وفي نصره وفي نصره. بعد كده الصفه السابعه معرفه طبيعه الطريق. هتقابل يهود من ورا الستاره قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، هتقابل منافقين يحاولوا يخذلوك ويصبطوك ماذا قال انفا، هتقابل مشركين وكفار واقفين في وشك بالسيف فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هتقابلهم فاذا لقيتم، ما دام انت ماشي في طريق محمد شوف ربنا بيقول ايه. ذلك بان الذين كفروا ايه اتبعوا الباطل، وان الذين امنوا ايه اتبعوا الحق فاذا لقيتم الذين كفروا. يعني لو انت مشيت في طريق محمد وهم مشوا في طريق ابليس اللي هم ماشيين فيه دلوقتي هتتقابلوا، هتتقابلوا هتلتقوا هتلتقوا، وساعتها لم يفصل بينكم وبينهم الا الله سبحانه وتعالى. نعرف طبيعه الطريق انه طريق كله تضحيات في ذات الله سبحانه وتعالى. يعني المواصفات الجندي اللي اديت محمد كتير، انا عايز الليله ان شاء الله نقرا سوره محمد في قيام الليل ونقراها ونحضرها قبل قيام الليل، وكل كلمه يا جماعه وكل حرف وكل معنى نقراه واحنا بنحاول نستخلص منه صفات جنود جيش محمد. يبقى جنبك ورقه كده او كراسه، وكل ما تلاقي صفه من صفات الجندي اللي في جيش محمد في الصوره تقوم كاتبها في الورقه، هتخرج في الاخر بورقه وش وظهر او ورقتين، الورقتين دول منهج حياتك اللي لو اتحققوا فيك هتبقى من اهل الصوره اللي بعدها، من اسباب فتح الله على هذه الامه. المره الجايه باذن الله هنقف وقفات مع صوره الفتح، مع فتوحات الله المتنزلة، الصورة اللي كلها فتوحات من أولها لآخرها، الصورة اللي بتقول لك لو عايز تبقى سبب من فتوحات الدين ربنا يفتح عليك ايه الحاجات اللي لازم تبقى فيك. المرة الجاية ان شاء الله ثم نستأنس بعد هذا سورة الرحمن بإذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم تولنا ولا تتولى عنا، اللهم اخرج من ذرياتنا من يرفعون رايه الاسلام، اللهم بارك لنا في ذريتنا يا رب، اللهم زوج شباب المسلمين وزوج نساء المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين وزوج نساء المسلمين، وارزقهم الذريه الصالحه التي تنصر دينك وترفع رايه سنه نبيك يا رب العالمين. اللهم استعملنا في كل لحظة من أعمارنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا، ومن علينا بقيام الليل يا رب العالمين، وفقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن واجعله ربيع قلوبنا، وانصر سنة حبيبك وانتقم ممن آذاه، وفك أسر إخواننا المأسورين في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.